ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو بعضكم ببعض. فالأوهام لا تصنع شيئا على الإطلاق. إننا حين نسمع كان خلقه القرآن، كلام جميل، عنوان عظيم، هذا حديث كلام السيدة عائشة رضي الله عنها، وخلقه هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذا ونحن نتلهى بهذه الألفاظ الضخمة، بهذه الكلمات الكبيرة؟ لا بد من وقفة إخوة. إن الوهم الضخم الذي نعيشه، الوهم الكبير الذي نحياه، الوهم الواسع الذي يجعلنا نتمنى ولا نتعنى، هذا الوهم جعل كل منا يجلس، معظم شباب الصحوة، سميعة، نسمع الله الشيخ النهاردة خطب خطبة كده مية مية، ثم ماذا صنعت؟ هذا واقع والله. معذرة يا شباب اذا كنت اواجهكم بالحقيقة، وان غضبتم مني فليس مرادي ان اغضبكم، ولكن بالله مرادي ان ارضي الله فيكم فترضون ان شاء الله. نعم انه الواقع. نعم احكي لكم قصة شخصية. شيخ محمد جزاه الله خيرا خطر جمعة السابقة، محمد حسان حفظه الله، حبيبنا جميعا، لقيت احد الاخوة، ايه الاخبار، اخبار الخطبة؟ قال لي زي الفل، خطبة كده. طيب ماذا استفدت منها؟ قال كان بيتكلم عن الدعوة. طيب يعني انت طلعت بايه يعني؟ قال يعني الدعوة حلوة ان شاء الله هنبقى. هل هذا مراد الشيخ؟ حرق دمه على المنبر عشان يقول لي الاخ يقول الدعوة حلوة؟ اننا لم نكلف انفسنا ان نركز بعقولنا واذهاننا فنفهم مراد الشيخ ماذا يريد منا، صح ولا لا؟ ماذا يريد منا لنخرج من المسجد بعمل، لنتكلف عملا، ماذا ما هو المطلوب منا، ماذا يجب على كل منا؟ الاسلام دين الدعاء ام دين المسلمين جميعا؟ الواجب اذن على الدعاء ام على المسلمين جميعا؟ على كل مسلم من حيث كونه مسلما ان يقوم لله، ان يقوم لله عز وجل بحق. ايها الاحبة، انني اقول لكم وبمنتهى الصراحة، ان الايات العظيمة التي نتلوها عليكم وكثيرا ما تسمعونها صارت اليوم تكاد تفقد بريقها في نفوس المسلمين. اننا نريد ان نعيد فنقول القرآن ودوره في اصلاح القلوب. كيف يصلح القرآن قلوبنا؟ انه لن يكون الا اذا عرفنا عظمة القرآن. القرآن كلام من؟ كلام الله، كلام الله. انت متخيل ولا بتقولها بلسانك ومش مركز معايا؟ ها؟ القرآن كلام من؟ كلام الله. يعني يبقى القرآن، المصحف اللي في جيبك ده او المصحف اللي احنا حاطينه على المنبر، هذا المصحف الكلام الذي فيه تكلم به من؟ الله. عارف ربنا؟ الله العظيم الجليل الكبير الملك، الله، هذا كلامه. فهو صفة من صفاته كما هو مذهب اهل السنة ولا لا؟ كلامه صفة من صفاته. اذا حين تمسك المصحف، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لما إذن القرآن في جيوبنا وصدورنا وعقولنا وآذاننا وأعيننا؟ أين الخشوع والتصدع؟ أين هو؟ إذا انقست القلوب فصارت أقسى من الحجارة، أقسى من الحجارة.

الكتاب المبين. ده كلام مين؟ حسيت ان ده كلام ربنا، استشعرت ان ده كلام مين؟ ان المتكلم الله. استشعرت ان المتكلم في القديم في الازل الله، والان الله المتكلم بهذا الكلام شهيد عليك. شهيد يعني ايه؟ يعني سميع بسمعك، بصير شايفك، شهيد قريب، قريب منك، رقيب، رقيب عليك، سميع بصير رقيب قريب. القلب يحصل له ايه؟ يتزلزل، يتزلزل، يتزلزل من هذا القرب وهذا الشهود. والقرب قرب ايه؟ قرب علم واحاطة، قرب قهر، لان معتقدك انه سبحانه بذاته مستو على عرشه مباين من خلقه فوق سماواته كما شاء، استوى كما قال لا كما يخطر بالبال، استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حين تستشعر هذا المعنى في تلاوة القرآن، وما تعملون من عمل وانت بتصلي، ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. لما تستشعر وانت واقف بتصلي ان ربنا ينصب وجهه لوجهك، تعمل ايه؟ كان زين العابدين اذا توضأ صفر وارتعد، وارتعدت فرائصه، فيقال ما لك؟ يقول اتدرون بين يدي من سأقف؟ اذن السبيل الاول اخوتاه الاخلاص. يعني الاخلاص يعني مش لما تيجي تقرأ أو بنقرأ اداء واجب. انا والله ما انا عارف الناس اللي بتقرأ ما بتحسش بتقرأ ليه. اسأل نفسك كده الاول، انت بتقرأ ليه؟ لماذا تقرأ في المصحف؟ بتقول لي بحصل حسنات. الحرف بكم؟ الحرف بعشر، طاسين ميم ثلاثة، فعشرة بثلاثين حسنة. اقول لك طب انت تخادع الله؟ تقول له طاسين ميم بثلاث حروف بلسانك وقلبك مش حاضر، والله ربنا يكتب لك ثلاثين. زي بالضبط واحد شغال عند واحد فبيشيل سراب من هنا يوديه هنا مثلا، والراجل قاعد له في نص الطريق، فهو بيضحك على الراجل شايل الغلق فاضي رايح جاي، الراجل بيعد والاخر هيدي له حسابه. طب ده انسان يغفل، نسيت انك تتعامل مع الملك القاهر عليم بخائنة الاعين وما تخفي الصدور. الاخلاص السبيل الاول، السبيل الاول الاخلاص. القضية يا شباب ان احنا مش فاهمين الاخلاص، دي القضية مشكلة. اظنني ذكرت قبل ذلك اظنني كلام هشام الدستوائي الذي يقول ما اظن انني خرجت قط لطلب الحديث لوجه الله تعالى. قال الامام الذهبي في السير والله ولا انا. ساعتها وقفت وقلت سبحان الله، اذا كان هشام بيقول كده والذهبي بيقول كده وهما من سادة المخلصين، احنا نقول ايه؟ اذن القضية تختلف. احنا عايزين يا شباب وبسرعة في لحيظة نفهم ازاي نخلص ولا لا، كيف نخلص. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. علماؤنا يقولون انه لابد من التخلية ثم التحلية.